واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض الآيات التي امتن الله تعالى بها على بني إسرائيل حثا لهم على الدخول في الإسلام واتباع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا لهم من المخالفة وتذكيرا لهم بما كان عليه أسلافهم من أجدادهم الذين هم خلف لأولئك القوم. ومما ذكره الله تبارك وتعالى وجه إليه بني إسرائيل، وهو خطاب للأمة كلها، قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان عندما يواجه مشكلة يحتاج إلى عون، إلى مساعدة، إما لتسهيل اقتحام تلك المشكلة أو للتخفيف من آلامها أو غير ذلك من الأمور التي تيسر له ما هو واقع فيه من ضائقة. الله تعالى يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. والإنسان إذا لم يوجد عنده هذه الأنواع من الصبر عاش في ضائقة، لا يصبر على الطاعات فيأتي بها. على سبيل ذلك، القيام لصلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة الظهر وقت الحر وصلاة العصر عندما يكون الإنسان نائما، فكل هذه تحتاج من الإنسان إلى أن يصبر عليها ويترك ما هو فيه من لذة أو شهوة. والزكاة هي إخراج لجزء من المال تدفعه لإنسان غريب عنك، أجنبي قد تعرف اسمه وقد لا تعرف اسمه، فيحتاج منك الأمر إلى صبر. والصوم إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يحتاج منك إلى صبر. والحج دفع لمال وتحمل لمشقة وتعرض لأخطار، فيحتاج منك الأمر إلى صبر. كل هذا صبر على الطاعة. وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من الأمور تحتاج إلى صبر، ويحتاج الأمر منك إلى صبر عن المعاصي، تحبس نفسك عما حرم الله، امنعها عن اقتراف المنهيات، فلا تتعاطى شيئا مما حرمه الله عليك. حرم عليك الربا والزنا، وحرم عليك السرقة والغش، وحرم عليك عقوق الوالدين، وحرم عليك السباب والشتام، وحرم عليك الغيبة والنميمة، إلى غير ذلك من الأمور، فيحتاج الأمر منك إلى صبر عن هذه المحرمات. والإنسان قد يفجأه أمر لا يسره، بفقد عضو من أعضائه أو عزيز عليه أو مال، فإذا وقع ذلك فليعلم أنه بقضاء من الله وقدر، وليصبر على ما قدر الله. الصبر عون للإنسان على الشدائد. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم، لأن غير المؤمن إذا أصابته سراء طغى، وإذا أصابته ضراء سخط وضجر ولطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. أما المؤمن فإنه صبور شكور، المؤمن يشكر عند السراء ويصبر عند الضراء. الله تبارك وتعالى ذكر الصبر في كتابه في مواضع عديدة وبعبارات متنوعة، ثناء على الصابرين ووصف لهم بأنهم من أولي العزم، وبيان أنه خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر بالتواصي به في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر. الأمر الثاني الاستعانة بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معلم الناس الخير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصابته شدة فزع للصلاة، ويقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. إذا واجه مشكلة أو معضلة أو ضائقة قام يصلي. هكذا كان المعلم الأول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، الصلاة ثقيلة على غير المدركين لمعناها وغير الفاهمين لمعناها وما تشتمل عليه. أما الذين يفهمون معنى الصلاة ويدركون مبناها فإنها لذة ومتعة وراحة وأنس. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهذه العبادة التي يتعبد بها الإنسان لربه جل وعلا هي مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح. انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط. الذين يواظبون على الصلاة ويقيمونها ويؤدونها على الوجه الصحيح سيماهم في وجوههم من أثر السجود. في هذه الدنيا وفي الآخرة يعيشون في متعة وراحة وأنس ولا مشاكل عندهم ولا تعقيد، الأمور عندهم سهلة. إذن لنتأمل قول الله تبارك وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي على غير الخاشعين كبيرة، وأما الخاشعون فإنها ليست ثقيلة ولا كبيرة وإنما هي متعة وراحة. أدخلوا الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. إنسان ما يستطيع أن يمشي على رجليه لأنه معوق، وبينه وبين المسجد 300 متر، والطريق ترابي وفيه حفر وفيه حجارة وفيه شوك، ومع هذا فالإنسان لا يتوقف عن الذهاب للمسجد وإنما يذهب على يديه ورجليه يحبو. لماذا؟ لأن إدراك الجماعة مجزئ ومفيد ويستحق أن يبذل فيه هذا الجهد، بل إنه عظيم جدا لا يفرط فيه من كانت هذه حاله. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في وصف حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يعني الإنسان المقعد كبير السن الذي لا يستطيع المشي يحمله اثنان، واحد يمسك بطنه الأيمن والآخر يمسك بطنه الأيسر، ويأتون به يجرونه، ما عندهم عربات، ما كان عندهم عربات مثل ما هو موجود الآن، حتى يوضع في الصف. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود وقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والله تبارك وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، والذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال في بعد آيات والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس. نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. فالذين يخشعون في صلاتهم هم الذين يرثون تلك المنزلة، وهم الذين يجدون فائدة الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. قد يقول بعض الناس نلاحظ أن هناك أناسا يصلون ويقترفون بعض المعاصي. نقول نعم هذا يقع، وهذا له أحد سببين أو أسباب. إما أن يكون الإنسان ليس من الذين يقيمون الصلاة على الوجه الصحيح، وإنما يخل بشيء منها من أركانها أو شروطها، أو أنه لا يخشع فيها. أو أن يكون الإنسان قد خلط ماله بمال حرام وتغذى جسمه بالمال الحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار وأولاده. وقد قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، يعني ليس صاحب آلاف ولا ملايين، هذا هو المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقتل هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالذي ينبغي للإنسان الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بأن جعله من أهل الإيمان أن يشكر الله تعالى على ما امتن به عليه من هذه النعمة، ويرعى حقوق الله جل وعلا، ومن ذلك أداء العبادات على الوجه الصحيح، ومن أعظمها وأهمها الصلاة، وأن يؤديها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، خاشعا فيها مخبتا لله تبارك وتعالى متذللا بين يديه، لأجل أن تكون هذه الصلاة عونا له على حياته وآخرته، أي حياته الدنيا وحياته الأخرى. الخاشعين ذكر الله تعالى من صفاتهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون بمعنى يعلمون، وكلمة الظن تطلق أحيانا بمعنى العلم أو بمعنى اليقين، بمعنى أنهم يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني أنهم سوف يلقون ربهم ويقفون بين يديه، وأنهم إليه راجعون أن مردهم إليه في الآخرة، فهو الذي يحاسبهم ويثيب ويعاقب. ملاقوه أي يلقون الله تعالى ويرجعون إليه فلا مفر لهم. بينما الكفار يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، وما نحن بمبعوثين، وما نحن بمعذبين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحوم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. أما أهل الإيمان فإنهم يجتهدون في هذه الدنيا بعمل الصالحات لأنهم يعلمون أن هذه الدنيا مستودع تودع فيها الأعمال الصالحة وتفتح هذه المستودعات في القيامة، ويعلمون أنهم إذا انتهوا من هذه الحياة أنهم يرجعون إلى الله فيستحوا من الله تعالى ويخافوا منه ويرهبوه ويرجوه ويعملوا ما يرضيه. هؤلاء ليست الصلاة عليهم كبيرة وإنما هي سهلة ومحببة إليهم وأنس لهم ومتعة وراحة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو منبطح على بطنه فقال له كلمة معناها أيوجعك بطنك؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام قم فصلي فإن الصلاة شفاء. فالإنسان إذا حزبه أمر لا يبدأ يصيح ويصرخ ويتويل وإنما يذهب ويتوضأ ويتجه إلى القبلة ويصلي. هذا هو المطلوب سواء كان مرضا أو قلقا أو حزنا أو غير ذلك من الشدائد التي تصيب الإنسان. هذه جملة من المعاني التي تدل عليها هاتان الآيتان الكريمتان، وهي كما رأيتم من المعاني العظيمة التي ينبغي للإنسان دائما وهو يتلو كتاب الله تعالى أن يتدبره ويتأمله. فكل كلام الله جل وعلا عبر وعظات وتوجيه وبيان وهدى للناس. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن الخشوع في الصلاة، هل هو واجب أو مستحب؟ نقول الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، هو لب الصلاة وهو جوهرها، فالصلاة بلا خشوع تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التامة التي يخشع فيها الإنسان ويؤديها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها تصعد إلى السماء ولها نور وتنير لصاحبها. ولكن الإنسان لو أدى الصلاة وهو لم يخشع فيها فلا يلزم إعادتها، وإنما تعتبر قد أجزأته وأسقطت عنه الفريضة، لكن ما يترتب عليها من الأجر والثواب إنما هو بحسب ما فيها من الخشوع. فقد يصلي الإنسان ولا يكتب له من الأجر إلا نصفها، نصف أجر الصلاة، ومنهم من لا يكتب له إلا ثلثها، ومنهم من لا يكتب له إلا ربعها أو أقل بحسب ما فيها من الخشوع، لكنه لا يلزم إعادتها إذا لم يخشى. هذا يقول: إنسان أدرك جماعة في صلاة العشاء وهو مسافر لم يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ هل يدخل معهم في الصلاة أم يصلي بمفرده؟ نقول: إن صلى بمفرده المغرب ثم انتهى منها ودخل مع جماعة في صلاة العشاء فهذا سائر، وإن صلى معهم العشاء بنية المغرب ولكنه لا يصلي أربعا وإنما يصلي ثلاثا، فإذا قام الإمام للرابعة جلس وأتى بالتشهد وسلم لنفسه، أو انتظر الإمام حتى يجلس للتشهد ثم يسلم معه. هذا يقول: امرأة طهرت من الحيض وكانت بعد الشفاء ولم تغتسل وجامعها زوجها بدون أن تغتسل، هل على الزوج شيء؟ نقول: نعم، يحرم عليه ذلك، لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته قبل غسلها، فهو بهذا العمل آثم وعليه أن يكفر بدينار أو نصفه مع التوبة النصوح، لأن وطء المرأة على هذه الحال تعتبر ذنبا كبيرا. والله تعالى يقول: ولا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة قبل الغسل لا تعتبر متطهرة. يقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى وقت متأخر من الليل؟ نقول: صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر إلى آخر الثلث الأول من الليل ولا يزاد على ذلك، وتأخيرها بعد نصف الليل أعد ذلك بعض أهل العلم محرما، لأن تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل هو وقت اضطرار وليس وقت اختيار، فينبغي للإنسان أن يبادر بأدائها قبل مضي الثلث الأول من الليل. يقول: أصوم 3 أيام من كل شهر ولكن ليس لها وقت محدد في الشهر إلا أنني أختار لها من أيام الخميس والاثنين، فهل عملي هذا صحيح؟ نقول: نعم، عملك صحيح ولا شيء فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام 3 أيام من كل شهر ولم يحدد بأيام معدودة، لكنه رغب في صيام أيام الليالي البيض وهي 13 و14 و15، وإن صام الإنسان غيرها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فكل ذلك جائز، وإن جعلها في أيام الاثنين والخميس فإن ذلك جائز. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أول خميس من الشهر والاثنين، أول اثنين من الشهر والخميسين بعده، وورد عنه أنه صامها في الثلث الأول كلها، وورد أنه صامها في الثلث الثاني، وورد أنه صامها في الثلث الأخير من الشهر. فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. هذا يقول: عندي شقق للإيجار ولكن عند تأجيرها أشترط على المستأجر أن لا يدخل جهاز التلفاز والدش ونحوها، ويجب عليه ويلزمها أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فهل شرطي هذا صحيح؟ نقول نعم، وأنت من الدعاة إلى الخير، وأنت إن شاء الله مأجور على هذا الاشتراط ولك شرطك. فإذا كان إنسان تظاهر بالفسق